بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سفين جميل. الأبيات الثانية زي في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شرح هذه العقيدة عدد من العلماء المتقدمون والمتأخرون الأوائل واللاحقون. ويهمنا أن نقف مع فقرات متن هذه العقيدة الجميلة الميسرة، وترى أنها مقدمة وابتداء بالبسملة رحمه الله تعالى، وابتداء بالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه مقدمة لهذه الرسالة القيمة المفيدة التي احتوى وامتلأت بالحجج والبراهين من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي لا تعقيد فيها، وقد امتحن فيها شيخ الإسلام وفعل عقدت له المجالس والمحاكمات تجاه هذه العقيدة السهلة البسط التي ما لا تنافي شيئا من الفكر بخلاف عقائد المتكلمين والفلاسفه. قال: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. سبقت معنا هذه المقدمه في الدرس السابق، هذا هو الدرس الثاني من دروس العقيده الوسطيه، ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني كفى ربنا شهيدا على صدق رسوله عليه الصلاه والسلام وصحه رسالته وعلو شأني عليه الصلاة والسلام. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، وذكرنا شروطها فيما مضى. قال: وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الوسطية، عبد لا يوحد ورسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وذكرنا بعد الصلاة باللغة وعند السلام. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ومن مصدر إلى غيره. أما هي بعد ذلك بدل من مهد، فهذا اعتقاد الفرقة. الاعتقاد هو بالاصطلاح حكم الذهن الجازم، إن كان صحيحا هو مقبول وطبق، وإن كان فاسدا هو مردود. فهذا اعتقاد، يعني هذا معتقد. وذكرنا فيما مضى أن كلمة عقيدة استعملت بعد القرن الخامس الهجري، وأما قبله كان سيدا كلمة اعتقاد ومعتقد. والاعتقاد كتب كثيرة للسلف، يسمى طردا الاعتقاد وطردا للسنة، السنة لأحمد، السنة الخلاب، السنة لمحمد بن نصر المروزي، تسمى كذلك الشريعة، تسمى التوحيد كالتوحيد بن خزيمة. قال فهذا اعتقاد الفرقة النازية. النازية يعني من النار، من الضلال، من الزيت المنصورة، منصورة بتأييد الله له وتأييد الملائكة وتأييد عباد الله الصادقين إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تكون إلا على شرارة. قال أهل السنة والجماعة يقيموا بهذين الوصفين لأنهم جمعوا بين أمرين عظيمين، السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ونبذوا الاختلاط والنزاع والخلاف والتشاؤم، جمعوا بين سنة واجتماع، وهم مجتمعون لكن ليس على أي شيء، إنما هم مجتمعون على السنة، والسنة واحدة ولا تفرق وتجمع ولا تشد، هكذا السنة وهكذا شأن أهل السنة، يتراحمون فيما بينهم، فالسنة رحمهم يجمعهم. إذن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدعة والفرقة، الخوارج أهل البدعة والفرقة، المرجع أهل البدعة والفرقة، القدرية كذلك، الجبرية كذلك، الشيعة، الرواتب، الجهمية، المعطلة. انظر إلى بدعة الاعتزال، أول ما كانت أنشأها رجل واحد ثم انضم إليه آخر ثم صاروا 20 فرقة يضربون في الأرض فعلا بزيغ وضلال، بعد أن كانوا فرقة واحدة تشققوا وتشردموا، هكذا من سمات البدع بالاختلاط والتآكل. وكل يوم يتفرقون إلى فرق الشعب، أما أهل السنة والجماعة فإن اختلفوا في مسائل الفروع فهم يتراحمون فيما بينهم، يخطئ بعضهم بعض، أما أهل البدع يكفر بعضهم بعض، أهل السنة دي يخططون وأهل البدع يكفرون. نعم. قال وهو الإيمان، ما هو المشار إليه؟ الاعتقاد، الإيمان بالله. أثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبدأ كتابه هذا بسؤال جبريل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن ثم بورك بهذه العقيدة وهذا الكتاب. جاء جبريل عليه السلام وارتحل هذه الرحلة ليعلم الناس دينهم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هكذا السائل يكون مفتاح خير، رب سائل يكون مفتاح شر، يأتي بمصيبة لا يغلق بابها بعد ذلك، يأتي ببيتنا لا تسأل ما بقي الله من النار، وهناك سائل يسأل سؤالا مفيدا ينفع يدبر يفتح من مفاتيح الخير، وهناك سائل يسأل سؤال الشر التعميم ويفتح على المسلمين باب جنة وفتنة ومصيبة لا تغلق ما بقي غير النار. فسلام الله على جبريل عليه السلام كبير الملك والسفير إلى الرسل بالوحي، قال وهو الإيمان بالله، قلنا الإيمان بالله تضمن أربعة أمور، الإيمان بالوجود، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات، تثبت ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفع نفسه. والإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة يرتكز على ثلاثة مراكز، إثبات بلا تنفيذ، وتنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية. وإذا حققت هذه الثلاث أمور فقد حققت توحيد الأسماء والصفات. هذا يرتكز على ثلاث ركائز: إثبات بلا تمثيل، ليس كمثل شيء هو السمع والبصر، وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه الله عز وجل عن النقص والضعف والعجز والعيب، بلا تنزيه بلا تعطيل، لا تغالي بالتنزيه تتعطل ربك عن الصفات الواجبة، لا تقول هو لا يسمع، لأني لو قلت أنه يسمع إذا شبهته بالمخلوقين فأريد أن ينزعه عن مشابهة المخلوقين فأقع في حمأة التعطيل. إذا إثبات لأسماء الله وصفاته بلا تمثيل، سميع ليس كسمعين، بصير لا كبصرين، عليم لا كعلمين، عليم لا كعلمين، شيء لا كالأشياء. أثبتنا لا بلا تمثيل، عرفنا؟ فتعالوا للتنزيه. التنزيه هو تطهير الله عز وجل، التنزيه نفي العيب، نفي العجز، تطهير أسماء الله وصفاته عن كل عيب ودنس، تقديس القدوس السالم من العيوب والنقائص والعجز والضعف. عرفنا؟ إذا عندك شيء في الأصل الأول ركز يقول إثبات بلا قابلة الليل احترازا بالأقوام أرادوا الإثبات فمثلوا، أرادوا الإثبات فغالوا بالإثبات فوقعوا بالتمثيل. ولما قال تنزيه بلا تعطيل احترازا من أقوام أرادوا أن ينزهوا وعطلوا مع اليأس من إيه؟ من معرفة الكيف. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. يدخل في هذا كيفيات الصفة وكيفيات الذات. معنا؟ طيب. ولا يحيطون به علم، يعني علما بكيفية ذاته أو بكيفية أسمائه أو بكيفية صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون، لا يصلون ولا شيء من هذا. معنى يا إخوان؟ إذا الآن خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة تتلخص في ثلاثة نقاط. نعم يا شيخ؟ إثبات بلا تمثيل، احترازا من الممثلة، قد تنزيل بلا تعطيل، هروبا من المعطلة. الثالث الياس من معرفة الكيفية. طيب الياس من معرفة الكيفية هتهرب من أين؟ كذلك نهرب من الفريقين الأولين الممثلة والمعطلة. كذلك الممثل كيف، الممثل كيف، معنى يا اخوان ورد كذلك على المفوضة تفوض مطلقا الذين هم الشر أقوال البدع والإلحاد. إن نحن الآن معنا قسم، قسم مثل أهل السنة والجماعة برئوا من وصل التمثيل، فالقسم العاطفي أهل السنة والجماعة بارئوا من التعطيل، والتعطيل والتخليل، تخلية الله عز وجل من صفات تعريته منه. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهمة صفوان وشيعته الأولى، جحد من صفات الواحد الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. هؤلاء جميل معنا؟ حتى ذكر ابن القيم عند الجهد بن درهم الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكن بالنسبة كثيرا. وقتله خالد بن عبد الله القصري كما هو مشهور في كتب التواريخ. إذا كم ركاز الآن يا شيخ محمد؟ جميل. إثبات بلا تمثيل يعني إثبات معتدل لا غلو فيه. إثبات المعتدل متوسط لأن الممثلة أثبته لكن إيه غالبا. مثل من؟ مثل هشام بن سالم الجواليق قال التزموا بكل شيء إلا العورة واللحية. أمثل بكل شيء إلا اليد باليد، العين بالعين، الأنف بالأنف، الخد بالخد، إلا العورة. صلى الله عليه وسلم. وهشام بن حكم الرافضي من الممثلة ممثلة درجات وفيرة مع الإخوة المعطلة كذلك درجات وفيرة. طيب على ياسر ماذا؟ لأننا نعرف ونعلم معاني الصفاء ونجهل الكيفية. معنى الفرق؟ وهل هناك فرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف يا إخوان ذكر كيفية الصفة مقيدة بالممثل وغير مقيدة بالممثل. أما التمثيل لا تكون إلا مقيدة بالممثل. إذا التكييف عامل من التمثيل من جهة بينهما عضو مخصوص وجه سموه على معنى. والتمثيل عامل من التكييف من جهة. التمثيل يكون في الذات والصفات والعدل. العدل كما في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عدل سبع سماوات وسبع أرض. إذا التكييف عامل التمثيل من جهة والتمثيل عامل التكييف من جهة. البخيل بالتحريف والتغيير تحريف كلمة مكان كلمة تحريف بالشكل تحريف بزيادة ونقصان. يعني قال كان الجمع صفوان يقرأ الرحمن على العرش استوى وقل وديت أن أحك هذه وكل استوى هذا تحريف. قالوا لا بالجميع كانوا اليهودين قيل له ادخل الباب وقل حلم قالوا حلم. جاء الجامع صفوان ركب نفسه للمركب وصار على نفس المركب حاضر وزاد برد والمعتزل لهم تحريفات وكل قوم من هؤلاء الزاغين لهم تحريفات. اذا احنا الان لما نريد نثبت الاسماء والصفات على ما اراد الله سبحانه وتعالى واراد رسوله صلى الله عليه وسلم لابد من اجتناب اربعه محاذير: التحريف، التكييف، التمثيل، التعطيل. هذا نواقض باب الاسماء والصفات. عندنا نواقض للربوبيه والالوهيه كذلك الاسماء والصفات لها نواقض. اقول يا اخوان تمثيل بلا تعطيل احسن واثبات بلا تمثيل على ياس من معرفه الكيفيه لأنك مهما يدور بخاطرك لن تصل إلى كيفية ذاتية لأن العقل محدود والفكر محدود والبصر محدود. لو قيل لك هذا ملك من الملائكة له مئة جناح لا تستطيع أن تقول أين تضع هذه الأجناح. لا تستطيع هتركبها إزاي الله لا تستطيع. هو مخلوق الجنة ونعيمها. لو قيل لك كيف لي نعيم الجنه لا تستطيع. بل الروح التي بين جنبيك لو قيل لك كيف لي الروح الروح صحيح جسم شفاف لكن اي نوع لا تعرف. كل الروح من هذا الوقت والروح اذا قبض تبعه البصر يشخص لكن لا تستطيع تكييف هذه الروح وهي مخلوقه. فاذا كنت تعجز بتكييف مخلوق أو بعض المخلوقات فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يتصور أن جملا له 100 قدم، في كل قدم 100 خطوه، في كل خطوه 100 ظهر او ظهر، ممكن تخيل. لكن هل هذا في الواقع؟ هو في الواقع ليس موجودا، ليس من عيب. ليس قاعدة عند العلماء يقولون ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون في العين، الأذهان تفرض أشياء كثيرة لكن لا يلزم أن يكون هذا في العين. عقله وذهنه جامع بن صفوان أثبت ذاتا مجردة من الأسماء والصفات، الأذهان تفرض هذا لكن هل هو في الواقع؟ هذا لا يوجد، لا يوجد إلا بأسماء حسنى وصفات عليا. معنى يا إخوان؟ فعندما تقرؤون عقيدة أهل السنة والجماعة الذي تفتكس على ركيزتين عقائد أهل السنة والجماعة، قلنا التأصيل والتقعيد، الثاني الغدر والتكميل. فعلا لما تقرأ التأصيل والتقعيد سبحان الله يظهر لك محاسن عقيدة أهل السنة وأصولها وإتقانها وثباتها، وأما تقرأ الغدر والتكميل على هؤلاء يظهر لك قبح ما هم عليه. حتى كان عبد الله المبارك يقول إن لا نتحرك، إن لا نتحرك من حكاية أقوال يهود النصارى ونتحرك من حكاية أقوال جهل النصارى، إنها شنيعة جدا جدا. لا تصور أن عقلنا بني لولا أنها وجدت في الكتب ما كنا نتصور يوما ما أن هناك من يقول بهذا أقوال الشنيعة. أو ما يقول؟ إذا قال والإيمان بالله، الإيمان بالله الإيمان بوجود وجود الله ذلك في الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة. طيب ربوبية الله عز وجل، توحيد الله بأفعاله، والمالك خالق مدبر الرازق، لا مدبر إلا هو ولا خالق إلا هو ولا مالك إلا هو سبحانه وتعالى. توحيد الله في أفعال في أفعاله، أما توحيد الله في أفعال العباد فهو المراد الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك وأصله مألك، ومنهم من قال مألك، والألوكة هي الإنسان. والملائكة يا إخوان أرواح، لا نقول أجساد نورانية، نعم لها أجنحة لها قلوب لهم عقول عصمهم الله، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتزوجون، إنما خلقوا لأمر عظيم. الملائكة خلق الله آدم من تراب، والجن من نار، والملائكة من نور، هم أجسام نورانية لا نقول أرواح ونقل، فإن هذا من عبارات فلسفة والمتكلمين، ولا نقول هم عبارة عن قوى الخير في الناس، قوى الخير لأنها حقيقة لهم، مفاد هذه الكلمة أنها لا حقيقة لهم، ولا يصعدون ولا ينزلون ولا يعرجون. لما أنكرنا الكتاب والسنة معنا كان جبريل يأتي بيت النبي عليه الصلاة والسلام وربما يجتمع من دخول بيت لوجود كلب ما أو جر ما أو صورة أو دندان أو أن بعض المأمونين يكون حازرا عن شيء من ملابسه فيمتنع عن الله. انظر لهؤلاء العباد المكرمون الملائكة، نؤمن بهم جملة وتفصيل، فمن التفصيل نؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ومكير وغير ذلك كمالك خزن النار، وأما رضوان فحديث ضعيف خزن جميل معنا وغير ذلك الأسماء، ولا ندري ما اسمه ملك النار. فنكتفي بما جاء في كتاب الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به ملائكة يؤمن بأن له وظائف كلته بها، فجبريل بالوحي، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وميكائيل عليه السلام بالقطع وتحياء الأرض تحياء النبات. نعم نؤمن كذلك بأنه بأن منهم من يحمل عرش، نؤمن كذلك بأن منهم من يتبع مجالس، نؤمن كذلك بأن منهم من يلازمه ويقارنه ويكتم الحسنات السيئة، ونؤمن كذلك بأن منهم من يسأل الميت في فضله عن دينه وعن ربه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الملائكة عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم، لهم عقول نعم، لهم قلوب نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نعم وهكذا فنؤمن بهذا وأنهم يستغفرون الذين آمنوا، فيكون بيننا وبينهم ولاء ومحبة ومودة. عندما نؤمن بالملائكة نزداد إيمانا بقدرة الله. نعم جعل الملائكة كل أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى 600، جبريل عليه السلام لو 600 جناح كل جناح يسد. لما ذهب إلى قرى اللوطية قلبها بطرف جناح وصار عليها سفينة. سبحان الله انظر إلى الملائكة بينك وبين الملائكة، انظر يدعونك إلى الخير يذكرونك. نعم قال وكتبه، والكتب جمع كتاب، وهو الكتاب المنزل على المرسلين. نعرف من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن هو الكتاب المهم الخالد. منهم من يقول صحف إبراهيم هي التوراة، ومنهم يقول هي غيره، ورجعنا غيرها. هذه الكتب فيها كلام الله، فيها تشريعات، فيها أوامر، فيها نواهي، نؤمن بأنها كلها حق من عندك، إلا ما طبع عليه التحريف والتبديل، فإننا لا نؤمن به، نؤمن بحق المنزل، أما ما ورد عليه التحريف والتبديل فلا نؤمن به. هذه الكتب فيها الأحكام، فيها التشريعات، يظهر فيها رحمة الله بك، أرسل إليك كتابا تنتهجه وتسير عليه، لم يطرقك سلم، تخبط خبط عشواء، لا تؤمر ولا تنهى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أنزل كتبا وأرسل رسلا. قال ورسله، وهؤلاء هم رسل الله، صفت الله بالخلق، الله أعلم حيث يجعله رسالة، والرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه شرع جديد يؤمر بتبليغه، والنبي إنسان ذكر حر يأتي مقررا شرعا مطلقا. الرسل هذا تعريفهم، كل رسول النبي، وليس كل نبي رسول، كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. والصواب الفارق بين الرسل والأنبياء وبين الرسول والنبي من كفار، بخلاف من ذهب إلى أنهم سواء. وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله خاتم النبي، ولا نبي بعد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكل دعوى النبوة بعده فغير ينهر، وهو المبعوث إلى عامة الجن، إلى كافة الجن وعامة الورى، نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ورسله وهم كثيرون، أولهم أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام. حديث الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي بعض الثلاثين كذابون كلهم يتعلمون. أحسنت بارك الله فيك، نعم. أي هذه الساعة 30 دجالا كلهم يدعي نبوته. نعم، لا نبي بعد. بارك الله فيك. احنا ذكرنا ان هناك من خدع وسمى نفسه لا سمى نفسه لا بدل ما يسمى نفسه الصالح علي محمد سعيد سمى نفسه لا من اجل يدعي نبوه يقول انا لا الذي بشر به النبي عليه الصلاه والسلام. انا لا هذا ذكره العلماء في الكذابين الدجالين هؤلاء رجل يقال له لا. ثم علم المسلمين ان النحو لا يساعده ولا العقل يساعده ولا النظر يساعده. لو اراد النبي عليه الصلاه والسلام ما زعم هذا الافك المعقول لقال النبي عليه الصلاه والسلام لا نبي بعد. فمن قال لا نبي يا فان نبي اسم لا مبني على الحق ولا هدينا فيها الجنس. اما الاخرى تقول لا نفيها فقط ليست نفي الجنس فيقول خبر تكون خبر بس الله الله. على كل حال اول الانبياء والمرسلين الى اهل الارض ونوح عليه السلام واولهم اي كل العازم ونوح عليه السلام. نوح من اولى العازم والخليل عليه السلام كل العازم موسى عليه السلام كل العازم عيسى عليه السلام بكل عزم محمد صلى الله عليه وسلم بكل عزم. معنا إخوان خير الأنبياء المرسلين هؤلاء الخمسة وخير مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالمرسلين إجمالا وتفصيلا ما علمنا من أسمائهم باب التفصيل. معنا إخوان نعم. قال والبعث بعد الموت والإيمان بيوم الآخر. إذن أول شيء إيمان بالله. وأيضا هذه الأركان متلازمة. لو أن رجلا قال آمنت بالله ولا أؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالمرسلين ولا باليوم الآخر ما آمن ما صح إيمان ما له إيمان كلها متلازمة. إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بالملائكة. إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بالكتب. إذا آمنت بالله لا بد أن تؤمن بالرسل. إذا آمنت بالله لا بد أن تؤمن بالبعث واليوم الآخر. إذا آمنت بالله لا بد أن تؤمن بالقدر خير وشر. قال والبعث بعد الموت البعث والنشور والخروج إلى القبور في الحساب والميزان والصحف. وهذا أمر أنكره الدهريون والفلاسفة وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. الله سبحانه وتعالى قرر أمر البعث والنشور في كتابه في مواضع شتى أيما تقرير وأكده أيما تأكيد. نعم. وقام على ذلك حجج عند الرحمن زعم الذين كفروا ألا يبعث قل بلى ربي لتبعثن. انظر أقسم الله سبحانه وتعالى على حقيقة البعث وانظر إلى الرجلين الذي أحدهما كان يجادل صاحبه أنه لن يرد ولن يبعث وإذا بعث سيكون له المال وستكون له البساتين. سبحان الله استهزاء يسألونك عن الساعة أيان وسهل، السؤال هذا سؤال استبعاد وتشكل المكابرة، ليس السؤال كالذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام مش فطر خائفة متى الساعة يا رسول الله، هذا سؤال وذاك سؤال آخر، هذا سؤال وذاك سؤال. فهؤلاء شكوا في البعض وانكروه وجحدوه، فما علموا ان الله سبحانه وتعالى امر البعث اهون عليه، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. فالبعث وما اليه ابوابه كثيره، ابوابه كثيره جدا، معنى اول منازل القبر، اول منازل اليوم الاخر والقبر، اول منازل اليوم الاخر لحظه الموت يبدا بالقبر معي أخوان، ثم ما يليه مما تعلمون من وجود الصراط على جنبتي الجنة، من وجود الميزان، من قضايا الصحف، من النقاش، من الحساب، من أهوال العرصات، من المقاصصة بين الناس فيما بينهم والبين، من دخول الجنة الاستقرار فيها، وهكذا. نسأل الله أن يجعل وإياكم من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا البعث بعد الموت، قالوا الايمان بالقدر خير وشر. قدر هو بالذات، القدر هو تقدير الله وقضاء وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. قسمها عن السنه الى اربعه مرات، الايمان بالاكل السابق، الايمان بعموم أنه هو الخالق، الإيمان بمشيئة تامة، الإيمان بالكتاب، أربعة مرات. فالمعتزلة قالوا الله لا يخلق أفعال عباده، لا يخلق أفعال عباده، إنما العباد يخلقون أفعالهم، فما أثبتوا أن الله هو الخالق. والقدرية الغلاة قالوا إن الله يعلم الأشياء بعد القرآن، ما أثبت العلم الكامل لله، ولم يثبت العلم الأجل السابق معنى الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بما فيه من خير وشر، بما فيه من طاعة ومعصية، الله سبحانه وتعالى كل شيء عليك، ما شيء يقع في الكون إلا قد كتب في له محفوظ. الإيمان بالقدر خيره، أي بالمقدور خيري وشيء، بالمفعول خيري وشيء، لأن فعل الله ليس في شر، والقضاء هو فعل الله، والمقضي هو المقضي، وقيل الشر ما قضيت أي المقضي، قد ينزل المطر وهو فعل الله، تقدير الله، هذا المطر مفعول، يكون أقوام الخير ولأقوام الشر. إذا الإيمان بالقدر خيره وشره في الوهي ومره إلى الله تعالى، يعامل ربنا سبحانه وتعالى أقواما بفضله، نعم، وأقواما بعدله، فيهدي من يشاء ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويتبع عدله سبحانه وتعالى، وكلهم يتطلبون بين مشيئته وحكمته وفضله وعدله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوان، هذه أصول إيمان الست، لكن ما هي أصول إيمان الله؟ أربعة أصول الإيمان، أركان الست، والإيمان بالله أربعة، وأركان الإسلام خمس، صح، وأركان الإحسان واحد، ركن واحد معنا يا أخوان، تفضل أربع مرات، واحد الكتاب، الكتابة، ثاني العلم، ثالث أنه خلق، الرابع عموم المشيئة، علم كتابة مولانا مشيئة، الخلق هو إيجاد وتكوين، جمعها الناس في بيت واحد، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه هو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، خلق هذا هو إيجاد الكون. عرفوا يا إخوان؟ و ها؟ مشيئتي علم كتابته مولاه مشيئته وخلقه هو إيجاد الكون. وأنتم تعلمون أن الناس في الإيمان والقدر اختلفوا وانقسموا الجبرية من جهة والقدرية من جهة. وأهل السنة والجماعة وسط، وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية اتباع جابر بن صفوان الذين قالوا إن لنا عبد مجبور، والفاعل الواحد هو الله، الفاعل الواحد هو الله، فالعبد لا يفعل شيء. والقدرية قالوا لا عكسه، الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال عباده، إنما العبادة في كل أفعاله. فصار القدرية في الطرف والجبرية في الطرف. فالجبرية قالوا العبد مجبور، والقدرية قالوا العبد مستقل في مشيئته، لا تتبع مشيئته مشيئة الله. لا، هذا غلط وذاك خطأ، هذا بدعة وذاك بدعة، هذا زيغ وذاك ضلال وانحراف. والصواب عليه أن يصير الجماعة كما في قول تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاتقوا الله واستطعت، أثبت لك قدرة واستطاعة، وأثبت لك عمل، مهما كسبت عليها اكتسب. القدرية عشرون في معنى، والجميع هم أتباع جامع الصفوان الذين قالوا الجواب. فهؤلاء هم الطريق، وهؤلاء زاغوا عن الصراط. والحكم عليها السنة والجماعة إيمان الإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان بالقدر خير وشر له ثمرات وله فوائد. أول يا إخوة مزيد التوكل على الله عز وجل، إن إيمانك بالقضاء والقدر تزداد توكلا. الثاني مزيد اليقين، مزيد اليقين في أمر الله. الثالث تعلمك الكرم. الرابع طمأنينة النفس، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الخامس عدم التحصر على ما نرى، لكي لا تأسف على ما فات ولا تفرح بما أتى. معناها كذلك من فوائده أنه امتثال لأمر الله الذي أمرك أن تؤمن بالقضاء والقدر. كذلك يعينك على الأخذ بالأسباب الشرعية، فإن الرجل إن لم يكن يؤمن بالقدر فإنه يضعف في الأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مربوطة بمسبباتها. وللإيمان بالقدر فوائد وثمرات مفقودة، مفقودة. نعم، كم من رجل يصاب بالمصيبة فيطير عقله ويطيش صوابه بسبب أنه لا يؤمن بالقدر والقدر. نعم، يعلمك الصبر، يعلمك الاحتساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الناس يقوى لا يخلون، لا يخلو أحدهم عن ثلاثة أحوال: إما نعمة يجب شكرها، وإما ذنب يجب الاستغفار منها، وإما مصيبة يجب الصبر عليها. فالإيمان بالقدر والقدر يعلمك الصبر، يعلمك الاحتساب. إذا مرت بك مصيبة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وما إلى ذلك. وعلى كل حال سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه المسائل الذي تكلمنا عليها بطريق الإجمال والاختصار، سيتكلم عليها إن شاء الله رحمه الله بالتفصيل، فإنه كرس هذا الجزء بهذا الأمر. أنتم عندكم كتب تعتني بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي وشروح هذا الكتاب. أما